وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمانانی بەڕێز، ئیماندار خۆشەویستەکان، خۆشحاڵین جارێکی تر بەیەکەوە شاد دەبین بۆ باسکردن و دواندن لەسەر تەوحید و یەکتاپەرستی خودای تەعالا. ئەمڕۆ بە یارمەتی خودای تەعالا دەرسی پێنجەممانە لە دەرسەکانی تەوحید، چوار دەرسی رابردو، باسی پێشەکی و جۆرەکانی تەوحیدمان کرد و با کورتەیەک لەسەری دواین و تەعریف و پێناسەی ئەو تەوحیدانەمان کرد. ئەمڕۆ بە یارمەتی خودای تەعالا دەچینە ناو کتاب و تەوحید کە بابەتی دەرسەکانی داهاتوومانە، واتە ئەمڕۆ یەکەم دەرسمانە لە شەرحی کتاب و تەوحید. ئەم کتێبە پیرۆزە کە نووسراوەتە لەسەر قورئان و سنەت، زانایانی ئیسلام شەرحێکی زۆرە لەسەر کردووە. ئێمەش بە یارمەتی خودای تەعالا ئیستفادەمان کردووە لەو شەرحانە کە زانایان نووسیانەتەوە. یەک لەو شەرحانە فتح المەجید، شەرح و کتاب و تەوحید، دانانی زانای بەرز عەبدوڕەحمان كور حسن كوري عبد الوهاب، محمد كوري عبد الوهاب، واتا كورزاي مؤلف من شرح كتابي بابيري كدوا، وكتابي تر القول المفيد على كتاب التوحيد هن زاني خوشويس رحمتي خوايا اللي بلهمو زانيان اهل السنة والجماعة، محمد بن صالح بن عثيمين او الشرح كبخت جواني كدوا، وهروها شرح تر قلق زورا هرها موي بسودو اسفادي زور لي ذكريت بوكسي بي ولو كتابة تبقات. مؤلف مصنف نوسر دانر كتابه كمان محمد كوري عبد الوهاب رحمتي خوالي بدا فرميت كتاب التوحيد وقول الله تعالى، ياخذ وقول الله تعالى او ان شاء الله لسر امدو قراءته ددوين برين وقول الله تعالى بمرفوعي يعني وقول الله تعالى بمكسوري ان شاء الله لسر ددوين دفرمي مؤلف كتاب التوحيد دو بدوي ام دو كلمه دچتنا اورك دي بكاري وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اتر او اته في روزانه دي نتو كباسي توحيد پرستني خو تعالى دكات ايه پرسار دي في شوا كوا مقدمه او كتابه بيشكي او كتابه چي لهاتو بو بيشكينيه عاده مصنفين عاده برين سنه علماء وابوا كاتب كتبك نسبيتوا پێش ئەو بچێتە ناوەڕۆکی کتێبەکە مقدمەیەک و پێشەکەیەک هەیە بۆ نووسیوەتەوە كبزاني درباري تي ددوية چون چوني نسيتي و مختصرة مطولة آية ما شرح متنا هندي رسالة ددوين أم عالم برزة هيتس مقدمي كي بم كتابة ننسي وتو ياخد ديارنيا ولامي أم برسيارة كأرين كواني مقدمو بيشكي أم كتابة ما مصا محمد صالح عثيمين رحمتي خوالي بي دفرميت أم نسخانك اللي بردس من دايا أقر مخطوطا ياخد نسراوته بتشاب طبع نما بيني ومقدميك لسا نسرابي لواني لدست نساخة كان أوانيك نسيوانة توا برو ببيت كوتو نماوة برو ببزير ببيت ياخد احتمال مؤلف ببيوسي نزاني وكيت عنوانك برين فيشكي دابنا هر عنوانكو باسي موضوعك توحيدا وتدي كفايته بلم كتاب التوحيد وقول الله تعالى او سن ايات بين ما في كايوا كوابو بيشكيها الايات كان هنا تكايوا هندي تر لزانان دفرمون سر نهيني سبب اوي كواما مستا محمد كوري عبد الوهاب رحمه اخوالي بيه بيشكيني نسيوته بوم كتابه وتوتي ادبا لغل توحيد كتوحيد زول مبارك فيروزا ادبا بو او موضوع قرص قرانا بيم خوش نبوه لبين حق كخوايا والدال على الحق ككلام خوفي غمر خوايا صلى الله عليه وسلم حق خدايا دلاله بولاي خوا قران والسنه كوا ادب بولاي اخوا افرمي او بين بيم خوش ني كلام خومي تيبيت ادبا لغل توحيد افرمي التوحيد حق خوايا خدا خوي حقه دلالته كبر وحق بما من القران والسنه لو بين في خوش نبو كلامي خويتي قلبك او لو بين الشيخ دابنيت او عندي علماء او ها عذر بو بيوده النوا واتا شلون خوا فرميت يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في خوش نبو لو بين قصي خويتي بها اكتفاء كردوا بو ايات بيروزانا وتوتي كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تاكو او اياتنا او تن حديثيك ولم بابي كم من جراوتوا علماء افنمون اما لطائفي لتوحيدا اما يشك لطائف بيروزي وغرينجيوز ضروري التوحيد كتاثير لسرد الخوانكيكا او عند التوحيد بلاي وبيروزا في خوشني لو بين كلامي خوي كتبيني انا وتوتي معنى كيديارة بس توحيدكم توحيد جرون وآشكرايا دس بيدكم بقرآنك إخوة تعالى فرمو دكام في غمر خدا صلى الله عليه وسلم هندي يترد لزانين دفرمون أم بياوة اقتداء بإمام بخاري رحمة إخوة لبيه إمام بخاري شكاتك صحيح حقي داناوة لسرتاي صحيح حقي مقدمي داناوة هرك نسيتي مثلا صحيح بخاري رأسا حديث يكم إنما الأعمال بالنيات أوه هنا وتكايوة قصي إخوتي نكردوا دا فرمون امام بخاريش رحمتي اخوي لبي وقبري بي خوش نبوا قصي خوي بدات بيش قصي قائل السنه قائل السنه في غمر اخويا صلى الله عليه وسلم بي خوش نبوا قسكاني خوي بيش ابخات ام بياوش لي اقتداء بو بياوا بي خوش نبوا فرمودي خوي بيش قرانك اخوي تعالى بخاو اكتفائي كدو بقرانك اخوي تعالى تشود ناو ناورش كتابك اهوى زناني اسلام رحمتي اخوي لبي عذر بو يكتب دين النووي قصي يكتر حمل دخل بمحمل جوان كوا بقنجي لقل أخلاق الروشت دين وإيمان وبيوان دا دفرمي ما مصطاع رحمة إخواني بكتاب التوحيد وقول الله تعالى بوق رأي دبي وقول الله تعالى دبيت إما أتمن كتاب التوحيد كتابه أباس ما أتمن خبرك بمبتدائك محذوف كهذايا وهو مضاف توحيدي مضاف إليه ليراكش وقول الله يعني وقول الله هندي علماء فرمون بري وقول الله بكسر لامك عطف بصر توحيد أو واو عطف على كتاب التوحيد وقول الله وقولي بمكسور عطف بصر توحيد أهو بخينوا هندي علماء فرمون راستا بمشي ويش دبي بري كتاب التوحيد وقول الله تعالى بمرفوعي بضم الى مكا واتى جملك استئنافيه واتى ان باستوا باس جديد دكايا وقول الله تعالى امهر قراءتي هردك ان شاء الله جنجاوه دفرمي وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة ذاريات آية 56 معنى أم آية فيروزة بمعنى إجمالي باكرتيك خواي قورو مهربان دفرميت سبحانه وتعالى جنوكو إنسان كانم درست نكرد لبر هيش ما بستيك تنهابو پرستني خوم نبيت حكمت لخلق دروزبوني أم بشرية كذي بينين عالمي شهادية وجنوك كان كناي بينين عالمي غيبة أم دو جور مخلوقات بل نيروميان لبر يكما بست خلق بونا أوش پرستني خواه بطاقتنا كشريك بو قراندن لبر أوي معنى يعبدون إلا ليعبدون صحابو علماء تفسير عن كردوا بيوحدون واتبتاكم دابنين بتاكم بزانن شو كي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كاتي معاذي كوري جبلي ناربو شاري يمن بلين أو كاتا جينيشين أو تقريبا زيادة أهل كتاب قاو رجولك فرموي أي معاذ من تور رواندكم بلاي أهل كتاب يكم دعويك يكم بانقواز يكبان ياندكي بلاي الشهادة دي لا إله إلا الله محمد رسول الله بها للروايات كده فرميه فليكن أولا يعني أول هردو قراءتي فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله يكم جارك بانجي أو قومدك يبو إسلام بانجي أنبك بويك التوحيد خوابكا خواي تعالى بتاكو تنهاب فرسن شيك بو قرار ندن أو معنى إجمالي هواش هواش إن شاء الله دتين كلمة كلمة أم آتا بيروزا تفسير دكين تالي تبقين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معلومة للزبان عربي لقواعد لغة عربي وأهل النحو دفرمون ما كما ينافية ألي هو ما أو ما في دوتر ما ينافية إلا ليعبدون أو إلا يا أداة استثناء أفرمون ما ينافية لقل أداة استثناء كإلا يا يفيد الحصر والقصر إفادة حصر لذكرية واتا إنسان جنوكم دروس نكرد أبدا لبر هيت ما بستيك تنها لبر ما بستو مقصدي برسني خوم بتاقي تنها فقط بو إلا علماء فرمون استثناء مفرغ من أعم الأحوال شمل هيت شترناك تنها شمل برسني خواي تعالى دكاو هيت شترتينيا ليعبدون أو لا ما علماء أفرمون تشيلامك إلا أتمنى أداد استثناء ليعبدون لا مكو علماء أفرمون لامي تعليل تعليل غاية ولامي حكمته واتا إنسان جنوكم دروس نكر إلا لبر علته لبر حكمتي فرسني خوم نبي بتاقي تنها بويا زيادة لسر مثلا الروم الحمد لله قطابي علم زور دانشتوا بابا سكن بعلمي وقرن ورد يكش بنرمي بوك سانيك ارين خوي تعالى دنيا دروس كردوا لبر خاطر في غنبر صلى الله عليه وسلم وك حديثك موضوع دهين لو كحديثني لولاك لولاك لما خلقت الافلاك اي محمد اجرت ونبو تايه من دنيا دروس ذكرت ام حديث موضوعك بدن في غمر خوه البصراوه صلى الله عليه وسلم اجرت ونبو تايه خلقت دروس ذكرت مخالفه من اياته وات اياتك صريح واضحه حديثك ايش موضوعه حديثني قلب السلاوه واتم محمد صلى الله عليه وسلم كإمام وبيشوا وخشوا اسمعنا بشرة أوش خلق بولا بر خاطر ويخاف برستيت لآدم تا آخر بشريت كيا لإنسان كان لجنوك كانش آية جان باوكي هميانا ياخذ كيتر هبوا همو جنوك كان هميان خلق بونا لبر خاطر توحيدو يكتاب برستي خواي نقل بر خاطر محمد بويا ذات البايخ بيددم يعني هندي ترلا عوامي خوما كوا تيني خندوارنين لو أنا اللي خندواري ورجلت بي أرين خواي تعالى أم دنيا خلق كردوا لبر خاطر سيراني خوي بهرب وجواني تماشى بكا حاشا وكلا اشتوانية أو القرآن فرمي حكمة لخلق إنسان وجنوك كان أو إخوة برستي بكن بتاقي تنها وشريك مقرر ندن إمامي ابن تيمية رحمة خواي تعالى اللي بدأ فرميت باسي عبادة دكاب عام دفرميت العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل طاعة جرايلي ملكتي فرمانەکانی خوای تەعالی بیت کە لەسەر زبانی پێغەمبەران وتراوە. واتە پێغەمبەران سەلات و سەلامی خۆیان لەسەر بێ، ڕەسوول و پەیامهێنەر و پەیغامهێنەری خوای تەعالەن بۆ بەشەریەت. لە ڕێی ئەو پێغەمبەرە بەڕێزانەوە خوای تەعالە ئێمە ئاگادار دەکات و فێردیلمان دەکات. واتە پێغەمبەران چیان فەرموو، واجبە لەسەر شانمان ئێمە بەقسەیان بکەین، چونکی پێغەمبەران لە خۆیان قسە ناکەن. بتابتي بيغمر خمان محمد صلى الله عليه وسلم إن باس خواص من قال أوى وخوا أفرمي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. محمد بيشوات عن صلاة وسلام إخوة لسربي كبيغمرتانا هيس قصة لخوي وناكات هرشي فرمانك تان بيد فرمي هرشي قد غير تان ليدا كاكا أو حرام ما يكن بوحي خوا بيد النري وتقرآن وحي كما سنة بيغمر خوا صلى الله عليه وسلم وحي دوما هرب في تطبيقا بمدوان أو تريدينو شريعة إخوة تعالى. لشيرك تبدأ فرمية بس عبادتك فرمي عبادة اسم جامع ناوشي كوكروية لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هرشي قصة وقفتقويك هرشي كرداريك اگر بناخو نهيني بكريه يعني بأشكرا بكريه خوابي رازي بي وخوشي بي وكردو وقصية او بعبادة بالحساب الله تعالى كواب نيتي باشتان ببيت كردوي چوان بكن دستان لخيرا بي تا خوي رب العالمين همو هل سكوتو كردو كانتان بعبادة ببنسيت. امام قرطبي رحمتي خويلي بي دفرميت اصل العبادة بنماو رج عبادة التذلل والخضوع ملكتي كردنو خود زرير كردنو بو خدا خود زرير كي بو خوا ملكتي فرماني خوابي هر فرمانك خداي تعالى فرمو لقرآن كي يعني في غمرغي فرمو صلى الله عليه وسلم للسنة الصحيحة كاني توم الكذب ويجيبجيك تطبيقي كي كفرمو او انجام دو واجبة نكولي لنكي كفرمو او حرام وقناها ملكتي لنكي ملهوري لنكي جيبجيبكو بجواني تسمي لخواي تعالى با او اصل عبادته وسميت وظائف الشرع عبادات. ده فرمي وظائف الشرع وكن لا اله الا الله محمد رسول الله نيشكردن زكادان حج كردن روجو كردن امر بتشاكه نهي لخرافه خزانك وكتكانت خويا ببوشن حرام نخوي غناه نكي امانه وظائف شرعين بو وظائف شرعانه دقدرت عبادات بو لانهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى لبرو عبدكان وبندكان خدا انجام ددن دستی پی و دگرین ملکتن بخوا فرمانی خوا جیب جیکن بوی با وظائف شرعی و عبادت او دری عبادات و تا عبد کام ملکت شخوای تعالان. اذن حکمت لخلق ایمی بشر بنیر و میمان لقل جنوک کان خلق بون بو عبادتی خوا نقل بر خاطر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل بر خاطر سیران و کیف و صفا و جوانی تنها لبر عبادتا کوابو وظیفه سرشال من عبادتا اوی او وظیفه ادابکا او فرمان خواهد جیب جی کرد و پیامی که خواهد راضی دید. آواشی او فرمان جیب جی نکه و عبادت بخوان که یا خود عبادت بخواب که او بند کانی خواب که با شریکی خواه و شریک بخواب قرار ده. هاو باش بخواب ریال بده که خواه تا کوتنهای او بو به مشرکو خوا او عبدی نابی او لی راضی نابی. چونکی وظیفه که خود جیب جی نکرد خیانتی لو وظیفه کرد. خواهی تعالا لب آت بیروزا باسی دو اسم کریکن جن دوهم انس جن كين جن عالمكو بونوركو جهانكي ناديارن بالنسبة ايموا ايمنا ينبينين لبر اوين ما دكيشي لزبان عربي وكو لقاموس لما دي جيمونون هاتوا جيمونون او دو حرفة علماء فرمون وهما يدلان على الخفاء والاستتار دليل لسرشتي شاراو ناديار بوي ببهشت ارن جنت شوكي ديارني لإيموا واو كسرشي لناو بهش بي او نتش ربرا لبن دارو سيبر كاني بهشت يعني ديار نيه شره لانه بهشت شره بيرن جنت ياخذ بقلغان رن جنه او كلا بشتي خوت شاريت ولا دجمن خود بشتي حشار ددي دجمن نازل بكاد دس لي يديت بيرن جنه لما دي جيم نون هاتوا يعني بمن نار الناس زق دايك رن جنه جنين كوا شاراوي لتو ديار نيه نازل جوانا ناشرين النير مي ديار نيه لتو او ما دانا ماده جيمونون دليل لسر خفاء واستتار نجنوكش عالمي كي غيبو ناديارن وك ايما خلق بونا بو عبادت نيرو ميان هيا باشو خرابيان هيا اخون اخون زاوزيدكن وقت إمش دمرن لعاقبة ساكا كان يبو بهشت خرابة كان يبو جهنم إنس بوية دا قوتري إنس عالمك إما دي بيني بتشاو كخومانين ناو نراون بإنس لبر أوي لا يعيشون بدون إناس ناجيا ببيت يكريب بي يكتر ها أقل توي لو درشت بيابانش هوارنشيني ببيني خيمة ببيني تماشاكي دوسي مالفكاتونا يعني دوسي نفرن بتنها تاك تاك إنسان ناجيا هل خواه خلقي كردوها إناسي ببيت واتا لقل يكتر بقنجين لقل يكتر تي قلبنا هندي علماء فرمون كأرين إنسان لإنس وهاتو واتا أنستو تيكري كان دي أرين إنسان لنسيان وهاتو لبيرتون غلطة خوي إنسان لأنس وهاتو تيكري خلق شبكاو لقل خلق بقنجين بويا تحرودة كان بلا يكتر بيكو دا قنجين خلاصي كلام خلق كخوا خلقي بشريتو إنسان جنوكا كان يكرت حكمة تيدا بو پرسني خوايا بتاقي تنها نبي غنبران صلاة والسلام إخوانا سلبي نملائكة نأولياء نصالحين نعلماء أما لوانيك وبرز خوشي وستن باشا لجمادات نقبر نمرقد نشخص ندار نكالقبرد نمرقد نفرسي وهاواري في نكري ونكري بشريك إخوة عبادتكان بظاهر وباطن همي بخواي تعالى أنجام بدري شوكي أو مستحق برسناو نك غيري أو أوش بزانين خواي رب العالمين لم دنيا إيمي هنا وبتاقي كرنوا أو ببرستيت لتاقي كرنوا ناجح بوا أو إني برستيت أو الراسب ودراوا وخوال صورة ملك آية دودة فرميت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خداي قورو مهرباني إيوا أو خدايا كمردنو جياني خلق كدوا بقدري خوي بدا صلاة خوي مردنو جياني دروس كرت ليبلوكم بوي تاقيت أنبكاتوا أيكم أحسن عملا كم تان كردو تان شاكو جوانا علماء فرمون أحسن عملا كتان إخلاصا بخوا عبادتك لسال سنتي في غمر إخوة دارون صلاة والسلام إخوة لسربية واتا حياة بقويتو تاقيدة كريتوا موتكش لدواء موت جزاء ورد قريت إنسان إجباب زانين إما لدنيا يخلقوين بوناتوين بخوين بخوين والرابيورين تكليف لسال شالمان نبيت أو صفتي آجلة حاشا لروح حضور جوغران إنسان بس خريكي ورجو فرجي بي بخوا بخوي والرابيوري آقاي لدين نبي بلكو إنسان خوا خلقي كردو ورزي لناوا دينك مبارك بنا أردو قرآن أو قرآن أقر داب الزائب وصر شاقة كان لتلت أبو تحمل يانا دقر هذا سر إنسان كان إنسان بو دينو جوانا بو دينو بريزن بو دينو خواليا رازي دبي أقر أو دينيان بردو عبادة خوايانا كرد أو مهتوك دبن دو دورين وخواه دا فرميت أيحسب الإنسان أن يترك سدى إنسان واد زاني إما آوا خلق من كردو لي أقرين بسدى بإهمالي إما لسرزوي امتحان دكرين خلق بين أبو عبادات لدواي مرن خوا محاسبة من دكا أيحسب الإنسان بو إنسان واد زانية أي يترك سودا أهو بإهمالي بر الله دكينو لنا فرسين إمام شافعي دفرمي رحمة إخوة لبي لا يؤمر ولا ينهى واد زاني أهو دخوا ودخوي أمري بناكريو نهي لناكريت هندي علماء دفرمون آية واد زاني خلق بويت لدواي مردن محاسبة ناكري جزانا دي توا با محاسبة ناكري جزانا دي توا كوابو لدنيا وظيفكات بزانا تيا خلق بويت بو عبادة كردني خوا أو وظيفين دورين تولي تيك بتيو بغلطة بروي لآية كتير خواي تعالى دفرميت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لسورة مؤمنون آية سطة شانزة دفرميت آية إيو واحساب دكان واد زانن إيما إيو من خلق كرد بعبث وببيه دو ببيه حكمة واد زان لدواي تاقي كرد نوتان ولا إيما ناقر نوا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم باكيو بيقرديو برزيبو خوابه اگر إيوي خلق كرد ببيه حكمة نخير خواه زور لو قولتر إيوي خلق كرد بيه لبر بيه حكمتي ولبر ببي سودي نخير باكيو بيقردي بو خوابه خواه إيوي خلق كرد بو عبادت كوابو لا إله إلا هو فرستاوي بحقني إلا خوي نبي كخاوان عرشي في رز مباركة خوش يستان أما تنهاية كم آيات بو شرح ما انكرد وتفسير ما انكرد لبابي يكم لكتاب التوحيد لدرزكاني دهاتو بيارمة خدا داتين ناو وروكي موضوع كانوا باسي جولة كان عبادة أكين بزان العبادة بتشي دهو دري عبادة عبادة دابج دبيت السير سي بلين سي أندام كان إنشان دلت هندي عبادته بدل أنجام مدريد هندي عبادته بكذا وكان أنجام مدريد هندي عبادته بالزبان أنجام مدريد لدرجة هاي دهت إن شاء الله أتينا وروكو تفاصيل موضوع كان أبي بزانين أوهم عبادتك بدل أكريو بالزبان ذكريو بأندام مكان ذكريه تنهاش يعني خوي تعاليو هيش مخلوقك ودروس كرايك بجدار لك إنك الخوايا عبادتي ببكينو أو صافي بان دكتوري موحدو خواناسو وظيفي خمان جيبا جي كردوا أجينا وانبين أواد دورينو عمر من بضايع دين داواكم لخواي قولو مهربان لبرخاتنا وجوانا كان يصفة برزكين لقناها كان مخوش بي يا ربي خدا يعفو من بكي إصلاح حال من بكي لقناها خمان ودايك وباوك من خوش بي خواي الزياتي لدينك شعر زمان كي بمان كي بموحد في التوحيد راسي من بكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.